بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرح الأخضر هداية المتعبد السالك صانع السميع أبي الأزهر. أيوة. كيف هذا الشرح شيخ؟ والله شرح جيد، هو لا من حيث الجملة جيد، إلا أنه أحيانا حسب الشراح والمؤلفين في بعض المسائل تجد فيها الشيء يحتاج إلى إيش، إلى تقويم أو ترجيح، بس فقط، وإذا هو جيد عموم نفوس جيد، إلا أشياء كثير ما أدري أنا كنت علقت عليها، كان بعض يتصور لسيما يتعلق بالعقائد وكذا، وبعض الأمور التصوفية وكذا، أحيانا كذا وأمور أخرى، لكن الصفات كذلك شيء. أيوة هو ذا، هذه العقائد هذا فقط، وإلا هم من حيث الجملة صحيح، من حيث الجملة خيره أكثر من شره لمن عرف الشر، لمن عرف الشر خيره أكثر، فاستفد منه الخير، خذ الثمار وألق الخشبة في النار. إذا كنت تعرف كنت تعرف الشر هذا، أما إذا كنت لا تعرف لا تفرق بين الخير والشر فاتركه. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال لواديها، أو تسأل إذا شغلت في إساء، هذا هو العلم، وإلا إذا لم تجد من تسأله من أهل العلم والله مثل هذا تركه أحسن، لكن ما بعد لكن عظيم. قد تخفى عليه الجزئية يا شيخ، من حيث الجملة يسأل ابتداء عن الكتاب، لكن لما يدخل في الكتاب والتفاصيل لما ينتبه لكل مسألة حتى يسأل. طيب لا بد من يبين له أفضل شرح شيخ للنظم، أفضل الشروحات للنظم، نظم المختصر الأخضري. والله أفضل إيش الشروح؟ والله هذه الشرف لبعضهم، ما أدري من اسمه، ما أعرف ما أدري. أيوة يشوف شو ذا؟ القلق هو الفلق، كتاب القلق الفلق البهي على شرح نظم الأخضري للعلامة الفهامة الدراكة، مبالغة الألقاب. الشيخ محمد بن محفوظ بن الشيخ بن دهمد. ما هذه الألقاب؟ هذا من كان السلف يكرهون الألقاب. علامة الفهم على الحق، علامة ولا كذا ولا دراكة يا شيخ، ايش معنى دراكة؟ كثير ايوه هو يريدون يصفوا بانه كثير العلم وكثير الادراك وحكذا لمطلوبه. ايوه لكن الحق يقال ان سلفنا ما كانوا ينظروا لهذه الاشياء، علامة فهامة دراكة، الله هذا الخلص ده. والان الدكتور أخذ هذه له ناحية، ناحية وظيفية وكذا وما أشبه ذلك. على كل حال هذه الألقاب فيها شيء، هذا الشرح. نعم شيخ، هذا كتاب جيد شوي شيخ، هذا قرأته جيد. والله هو كما قلت لك عموما جيد، لكن المصنفين لهم أشياء يحتاج إلى تهذيب وكذا، جيد. هذا اللي أعرف من الشروحي، غير هذا شيخ ما فيه، لا أذكر. النظم شرح النظم، نعم لا أدري لا أذكر.